بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الدليل الأول من أدلة ثبوت وجود الله تبارك وتعالى، وهو دليل الفطرة. وتكلمنا أن الدليل ده أهم دليل، وأنه يجب أن نعطيه حظه في الإطناب والتفصيل. تكلمنا على ملخص هذا الدليل ابتداء في شيء اسمه فطرة أم لا. طالما أنت البحث هنا يعني بتكلم على مناقشة من ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، فلا داعي أن احنا ندخل في قضية الميثاق، آية الميثاق وأثرها في الفطرة، وهل هم شيء واحد ولا لا، لأن دي مسألة يعتني بها المؤمن بالوحي. لكن بيهمني هنا مع الغير مؤمن بالوحي أن يبقى يسلم بأن هناك شيء اللي احنا بنسميه في لغة في الاصطلاح الشرعي فطرة، أو هو أمور يجد كل الناس أنفسهم مضطرين إلى التسليم بها، وده مختلف عن التقليد أو حتى مختلف عن الاقتناع بأي برهان حد بيقوله لك على أي موضوع. لا، هنا بتجد في قلبك تسليم اضطراري لها. وإذا يعني كان البعض بينازع في هذا، هنقول له طب أنت بتجد في قلبك، تجد في نفسك تسليم اضطراري لأن الصدق حسن والكذب قبيح ولا لا؟ لو قال لا، تقول له هنكمل مناقشة ازاي؟ طب انت مكمل حياتك ازاي؟ مش المناقشة بس، يعني اذا كان هو طبعا مفيش مرجعية دين، طب مفيش مرجعية فطرة، طب احنا الحوار اللي بيننا ده اساسه ايه؟ طب هو جاي يعمل ايه؟ بيناقشنا ليه؟ ما هو اما بيناقشنا اما مطالب للحق، فبيقول دلوني على الذي معكم علّه أن يكون الحق، وإما أن يكون هو على يقين مما هو عليه فهو داعية إليه، فجاي يدعو إلى ما يراه حق. طب منين جاب أن الدعوة إلى ما يراه حق ده شيء حسن كما ذا؟ فإذا أي إنسان مضطر للتسليم بمرجعية ابتدائية خالص هي مرجعية الفطر. يبقى في اللي احنا بنسميها عشان برضو إيه، انه ما نخدش في مشكلة اصطلاحية. الكلام ده بنلاقيه واضح في الكائنات الاخرى غير الانسان، واضح جدا، لان ربنا كرم الانسان بقابليته الاعلى للتعلم، بعقله الاتم، فبيولد ومش وفي جزء كبير مما يحتاجه سوف يتعلمه. اما الكائنات الاقل فهي غالبا بتوجد في الحياة وهي شبه مكتملة المعلومات، مش التعليم، لانها مش بتتعلم، هي في دماغها كده انها ازاي بتاكل وازاي بتشرب واللي بتهاجر ازاي بتهاجر الى غير ذلك من الايه الامور اللي بتؤكد في حاجه جوه الانسان، جوه المخلوقات اسمها فطره بيوجد في الحياه بها. اذا انتقلنا من نقطه اثبات ان مش عارفنا يعني اذا كان يعني دايما برضو احنا بنقول احنا بنناقش هذه القضيه عنا على غرضين رئيسيين مش حقيقي غيرهم، يعني تثبيت افئده المؤمنين بس. فانت هنا برضو بعض كلامك بيبقى موجه لحد هو مؤمن بطبيعه الحال، والامر الثاني الحوار مع من لم يؤمن. الحوار مع من لم يؤمن يعني انتبه دايما ان ما يبقاش فيه افتراضات انه تعول على حاجة ايمانية، فيبقى انت كده بتقدم له حجة ملهاش اي لازم. فعشان كده بنقول الحوار عشان نتكلم على الفطرة معاه لازم الاول يقر بانه يجد في نفسه اشياء يجد نفسه مضطرا اليه. طب بنسميها ليه فطرة؟ بعد كده نقول اذا وجدنا إن معظم البشر يجدون هذا الأمر وهم مضطرين إليه، فبنعتبر ده زيه زي ما كلنا بنشوف الشمس. ولو حتى الاستثناء في رؤية الشمس لازم هو اللي بيذعن انه استثناء ويطلب العلاج، او على الاقل يطلب التعويض. تعويضه انه يعتمد على نظر غيره. طب ليه سلم للغير؟ اصل المسألة مش مسألة نظرية برهانية وهو وصل ببرهانه انه مفيش شمس. هو عجز عن ادراك هذا، ثم يجد ان الناس يدركونها ادراك اضطراري، اضطراري ضروري، يعني ما فيهوش ادنى تردد ولا شك ولا برهان. وانه الناس اللي بيدركوا ده مش وارد يكون بعضهم علم التاني او حتى اتفقوا، فاذا بيرقى هذا الى هذه الدرجة. طيب احنا بنزعم الخطوة التانية، بنزعم ان الاقرار بوجود خالق هو من هذا النوع من الأمور الضرورية التي يجدها كل البشر تقريبا في أنفسهم. طيب ما يقولك طب والاستثناء النادر ده أنت أهدرته ليه؟ زي ما أهدرت الاستثناء النادر في رؤية الشمس، وأهدرت الاستثناء النادر في تذوق الماء العذب. طالما إن المسألة هنا ناشئة من علم ضروري اضطراري كل البشر بيلاقوا أنفسهم مضطرين إليه. طيب الناس اللي قالوا اللي وجدوا أنفسهم مضطرين إلى هذا دول البشرية كلها تقريبا، على اختلاف شعوبها على اختلاف أزمنتها، ظل طوال هذه الأزمنة الآخرين في غاية الندرة. اتكلمنا قبل كده ان موجات الإلحاد هي زي كده، ما يجي وباء يكون نسبته 1 في المليون وفجأة يرتفع 1 في الألف، فما زال نادرا، ولكن انت بتعتبر دي موجة، ده نسبته ضعفت 1000 مرة، ده انتقل من 1 في المليون لواحد ايه 1 في الألف، فهي برضو كده بتظل نسبة نادرة لا تقضح في أصل قضية. هذه قضية فطرية بيجدها الناس جميعا إلا ما نظر كما ذكرنا، ويجدون هو من باب العلم الضروري، من أنهم مفطرون على وجود خالق وعلى أنه لابد من وجود خالق للكون، بل إن المنكر ذاته قلما تجد منكر. زي واحد كده بتقول له إيه مثلا، يعني أي قضية عبثية، لو أنت بتقول لواحد هنا خد بالك قدامك في السكة هنا أسد مفترس، فهو بينكر كلامك ويعمل إيه؟ يمشي ولا يعينك اهتمام، لأن أنت هو في الواقع إنكار، وإنكار حقيقي، وشايف أن أنت عندك مشكلة، ما بتكذب بتهرج. لكن لما بتيجي هؤلاء الذين ينكرون وجود الرب عز وجل، لا ده هو اللي مش عايز يمشي، هو اللي بيقعد بقى يقولك لا أصبر أنا هجيب لك بدائل، أنا هجيب لك نظريات أخرى، أنا ويقعد يقرا طول عمره. يعني هو طب انت اللي بتنكر مش انا، بمعنى هو شاعر ان انكاره ده عامل له الم. هو دي الفطره اللي احنا بنتكلم عليها، خد بالك ده كله غير البرهان. انا هنا عمال اتكلم على معاني اضطراريه بيجدها الانسان في نفسه. احنا هنتكلم في البرهان اللي هو انك تقول حجه ومقدمه، ولكن هنا قول الفطره اعلى في الدلاله، هو شعوره بقى، شعور الشخص ده اللي بعد ما انكر. انا اقول لك الطبيعي ان الانسان عندما ينكر شيء ساقط، عندهم طبعا ايه الملاحده، عندما يلقنون الالحاد، احنا قلنا دايما الالحاد بيجي من هزه نفسيه معينه، شك في مساله دينيه معينه، الاديان اللي فيها اشياء بتناقض العقل بتبقى طريق الى الالحاد. الناس عندما ينسبون إلى الإسلام أشياء تناقض العقل وهو بريء منها، أو العكس، يصوروا أن أشياء في الوحي هي مناقضة للعقل وهم لا يفهمونها على وجهها البعض، فحصلت له الهزة فبيقع في الإلحاد. لو أن الأمر ده سلس بالنسبة له كان يعني أغلق الباب وانطلق، لكن هو بيجد ده الشعور احنا اللي بنتكلم عليه، بنقول له بقى الشعور اللي انت بتشعره اللي بيخليك تضطر تقعد تقرأ نظرية داروين مثلا على سبيل المثال، وتقعد تحاول تصححها وتقول لا أصل فلان أضاف إليها وفلان عمل، والحلقة المفقودة والحلقة اللي مش مفقودة، وانت مالكش في العلوم دي أصلا، مثلا تقعد تقرأ فيها وتصدق، يعني كل ده ايه؟ هو أثر، لأنك تجد ألم من أنك تعتقد أنه لا يوجد رب. الألم ده ناشئ من وجود شيء مركوز في النفس. يمكن الجزء اللي هنا أن اللي خد بالك هنا أن الفطرة فيها أن الكون خالق ماشي، وإحنا بندعي المسلمون يدعون أن الفطرة فيها كمان أنك لا تعبد إلا هذا الخالق، لكن درجة الانحراف عن الفطرة في القضية التانية كتير شوية عن القضية الأولى. يعني القضية الأولى تقريبا بقيت الفطرة سالمة من المعارضة إلا النادر جدا اللي احنا قلنا عليه ده. طيب القرآن ماذا فعل في إرشاد المشركون اللي هم عندهم إثبات وجود الرب عز وجل وإثبات الخالق، ولكن ينازعون في استحقاقه وحده للعباد؟ هنا بدأت الفطرة، لأن كل معالج الشبهة كل، يعني أنت مثلا إيه، ما مش هتلاقي حد على سبيل المثال عشان نجيب مثال الفطرة، مش هتلاقي حد ممكن يأكل القاذورات إلا لو حصل له خلل ضخم في شخصيته، بيحطوه مجنون بقى لو يقعد يأكل من الزبالة أو يأكل لكن هتلاقي حد بيشرب الخمر، والخمر خبيثة الرائحة، خبيثة الطعم، مش عشان كده يحاول إيه يعدل طعمها بإيه، بحاجات تانية يعني لازم يحط. طب هنا الدرجة الفجة جدا ما بتتقبلش المخالفة للفطرة، الفطرة بترفض الروائح الخبيثة تنفر منها، ده جزء برضو اللي إيه؟ مما يثبت ان في حاجة اسمها ايه فطرة، كل الناس تلاقي ما ايه اللي خلى دي برفانات ودي خد بالك انت ممكن بس تلاقي ريحة ذوقك مش جايبها، بس انت تقر ان دي من جملة الايه من جملة الروائح الطيبة، ففي فرق يعني واضح جدا انت جواك حتى درجة تقييم، في روائح منتنة دي كل الناس تذمها، وفي روائح طيبة حتى وان اختلفت الاذواق جواها، بس انت في حاجة جواك صنفت الريحة دي انها ايه ريحة طيبة، وبعدين تقول لا بس انا دي مش عجباني انا، لكن انت ما صنفتش ريحة ايه منتنة والعكس. طيب هي نفس القضية هنا، فانا بقول هنا البشر درجة الانحراف اللي حصلت في البشرية ان حد يعيش في القاذورات او ياكل منها دي نادرة جدا جدا جدا، لكن درجة الانحراف ان حد يتعاطى قاذورات اقل، بس هي قاذورات على الاقل خبيثة الرائحة مثلا او خبيثة الطعم زي الخمرة، لا الدرجة عدت ليه؟ هنا بدأت يبقى فيها نوع من أنواع خداع النفس، نوع من أنواع الشهوات، وجواه إلى الآن أنا مثلا أقول لك برضو من الأدلة اللي أنت تطمئن بها أن في حاجة اسمها فطرة، حاجة عجيبة جدا تلاقي فضائح الساسة الأوروبيين والأمريكان وغيرها يقول لك ده مش عارف له علاقة نسائية، يعني إيه الفطرة ما زالت موجودة للانتصار لبعض الفضائل حتى ولو ثقفت المجتمع ان دي مش فضائل او ان دي حرية شخصية، فيجي الحد اللي هو بيعظمه وخد بالك يعني عشان البعض يقول لك لا هم زعلوا منهم عشان كذبوا، طب هو من الاول استنكر عليه العلاقة ليه اللي خلى التاني يكذب، طب هو التاني كذب ليه، هو لو شايفه يعني بيشرب مية وقال له دي مية كان هيقول له لا دي مش مية، يعني القضية ان في فطرة ضاغطة على الناس انها تقول لا والله الكبير بتاعنا ما ينفعش يعمل كده، والكبير ده في فطرة جواه فعلا حاسس ان الشيء ده قبيح، وان كان الثقافة اللي هو بيتوارثها ان ده مباح فيكذب، وبعدين في فطرة عامة عند كل الخلق ان الكذب ايه سيء، فيبتدي يقولوا لا ده انت كان ذنبك الاولاني اخف عندنا لان الذنب الاولاني مقرر عندهم انه الذنب مفروض. هم واقعين في التناقض ايه؟ في التناقض بتاعه. القصة هنا ان في قضية توحيد الربوبية او قضية اثبات وجود الرب عز وجل ممكن تشبهها كده الانحراف فيها نفس نسبة انحراف بتاع ان حد يأكل من القاذورات، نسبة نادرة جدا جدا، وده اللي بيخلي اثبات انها قضية فطرية او استعمال حجة انها قضية فطرية يعني واضحة، يعني لا تحتاج الى كبير عناء. مسألة انه لا يعبد الا ذلك الخالق بدأ يدخل فيها حاجات زي مع الخمرة كده تخلي تمرر ريحتها وطعمها ان فيها لذة، ان هنا بدأ ان ايه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله محبة الصالحين شوية تقليد اباء واجداد بتمر القضية ويحصل درجة طمس اكبر للفطرة، او ان نسبة المرض هنا مع وما زلنا نقول ان قضية التوحيد اللي هي قضية ايه فطرية. الشرع استعمل او ارشدنا قلنا لما نيجي هنقول ايات في مناقشة الملاحدة هنستعمل الشق العقلي منها لان هو مش مؤمن بالايه بالقرآن، لكن احنا عندنا الشرع استعمل مع من ينكر مع من تدنست فطرته في قضية انه لا يعبد الا الله، قال له طب ما تيجي كده تعيش لحظة الشدائد. قلنا المرة اللي فاتت ان لحظة الشدائد دي اشبه كده بالمنهج التجريبي اللي مفروض الملاحدة منحازين ليه، ويعني ليه انا انت عندك المعارف اللي عند الانسان اما ان تكون فطرية ضرورية واما ان تكون مكتسبة، المكتسبة اما بتقليد او ببرهان، يعني قالوا له هي دي فاخدها او اقنعوه. طيب احنا بنقول والله انت هنا اللي اقنعوك بانك تعبد غير الله ده صادم الدليل الاعلى والاكد اللي كان موجود عندك زمان ان انت ولدت بيه ان الفطرة الا تعبد الا الله. فهو طب انا اجيبها منين الفطرة اللي انت بتدعيها دي واصدقك ازاي؟ قل له طيب الخالق شو ارشدنا الى ان الفطرة دي بتظهر حتى ولو كان في تعليم مضاد لها بتظهر في الشدائد، لان عند الشدائد بتلاقي المعلومات اللي هي الحديثة اللي جاية بالتعليم المخ ما بيعرفش يطلعها من مكانها بسرعة، اللي بتطلع ليه الحاجات الفطرية بتبقى اكد رسوخا من المكتسب. فالشرع قال واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. احنا استعملناها هنا مع مين؟ مع من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، مع ان هي في اصلها كانت موجهه لمين؟ مع من يقر بوجوده ولكن بينكر ايه؟ بينكر استحقاقه وحده للعباده، يقول ممكن اعبد معاه غيره. يقول له طب في لحظه الشده جامده جدا اللي طاش اللي بيحصل معاك عدم قدرتك على استدعاء المعلومات المحشوة اللي خدتها انت في حياتك اللي ايه مذكورة في الحديث في أباه يهودانها او ينصرانها او يمجسانها، لقيت جواك هو شخص اتعلم انه لما يدعو ما يدعوش ربنا مباشرة، يدعو لايه الاصنام. احنا قلنا طبعا عشان المهم جدا برضو انت بتستدعي قضية زي قضية الالحاد ان بلاش الصورة المفرطة في السذاجة السينمائية اللي بتاخد عن المشركين في الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام او غيره، ان ناس ما عندهمش عقول وبيتصوروا ان الحجارة خلقت السماوات والارض، وفضلا بقى عن طريقة الاداء التمثيلي المعروفة اللي بتفقد، لا دول ناس كان عندهم عقل بس عندهم شبهة. ايه الشبهة؟ ان هم اقل شأنا من ان يدعوا الله مباشرة. طب لازم يجيب ايه وسط؟ على فكرة الكلام ده ما هو ممكن اي حد يصدقه، سؤالك ده كان الخالق قال لك ما تجيبش وسط، وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب. المهم طب تجيب مين الواسطة؟ أصلح واحد في الزمان. طب الله، طب ما هو ما يجي زمان الصالحين بتوعه كسر يعني. قال خلاص أنا إيه، خليني أفضل صالحين عبر التاريخ. طب وبعدين نجيبهم منين دول؟ قال نستحضر صورهم بالتماثيل والأصنام. يبقى الأصنام دي بترمز للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، لأقوام دخلت عليهم شبهة إيه، إنه ما ينفعش يدعو الله عز وجل مباشرة، لازم يجيب الواسطة. لما بيجي في وقت الكارثة بينسى الواسطة ويدعو الله. طبعا ممكن الكوارث والأزمات تبقى متفاوتة الشدة، فممكن واحد يبقى في أزمة ويبقى لسه فاكر يعني لسه ما اختلش المنظومة عنده قوي، لكن الشاهد واحنا هنا بنقول يعني خد بالك هنا الحجة دي خطاب، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيه، ده تقرير انتوا بتلاقوا ده في نفسكم. هم ما فيش هنا سؤال، ما فيش هنا انتظار يقولوا حصل او ما حصلش. ده الكلام اللي احنا كنا قلناه، انت دورك تبلغ الحج. الحجة دي ما هياش المفحمة اللي هو يقولك لا انا سلمت، انت مش دورك يقول انا سلمت، انت تريد هدايته. فخاطبه بهذا الخطاب وسيبه يحققه في نفسه، سيبه يسأل نفسه. ممكن واحد يكون منصف يقول فعلا، ممكن واحد يقول طب هجرب بعد كده، او واحد يسأل، او واحد يقول طب اشوف نماذج تكون مثبتة لحالات زي دي. وانا للأسف قلت لكم المرة اللي فاتت يا موجود كتابات على يعني بتحكي قصص ملاحدة يعني اقروا بوجود الخالق عبر ازمات مروا بها، اللي هي دي بالضبط كده. هو مش انه ناظر حد اقنعه بالرجوع عن الإلحاد، ولكن مر بأزمة وجد نفسه نسى كل اللي تعلمه عن الإلحاد، ووجد نفسه بيتجه بقلبه ولسانه ويهتف بالاستغاثة بالله تبارك وتعالى. يعني ده خلاص احنا قلناه المرة اللي فاتت، وتقريبا هو ده اللي هنقوله تاني المرة دي، ولكن عبر بعض النقول اللي ذكرها العلامة القاسمي عن بعض من ذكر هذا من العلماء. يقول قال الإمام القزويني في سراج العقول: الدليل على أن معرفة الله واجبة كونها من الأمور التي تصل العقول إليها، فإن الإنسان إذا دهاه أمر وضاقت به المسالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله له ويتضرع نحوه ويلجأ إليه في كشف بلواه، ويسمو قلبه صعودا إلى السماء ويشخص ناظره إليها من حيث كونها قبلة لدعاء الخلائق أجمعين. لا حتى يعني إيه فرعون قال يا هامان ابن لي صرح. طب هو مين قال لك يعني هو ليه يعني هو عايز في زعمه يعني والعياذ بالله يعني يقاتل أو ينازع إله موسى؟ طب مين قال له يطلع له؟ دي جزء من الايه، من الفطره الموجوده عند هؤلاء. فالجميع مش يعني بيجد نفسه مشدود الى السماء. ذاك تجد مثلا لعيبه الكوره يعني ممكن تلاقي كتير منهم ملاحده، وبعدين لما يضيع فرصه ولا يعمل حاجه يعمل ايه، بيبص لفوق. طبعا لعيبه الكره يعني في بعضهم او كتير منهم في اوروبا معروف انهم ملاحده، مش بتكلم على عشان حالتكم عارفين الناس. لا احنا عندنا الحمد لله منتخب الساجدين مفيش مشكله بالفعل في هذه الجزئيه، مفيش مشكله الحمد لله تماما يعني. بس يقول ويشخص ناظره إليها من حيث كونها قبلة لدعاء الخلائق أجمعين، فيستغيث بخالقه وبارئه طبعا وجبلا، يبقى لا تكلفا وحيلا. ومثل ذلك قد يوجد في الأطفال والوحوش والبهائم أيضا، فإنها ظاهرة الخوف والرجاء، رافعة رؤوسها إلى السماء عند فقدان الكلاء والماء وإحساس بالهلاك والفناء، هذا كله مركوز في جبلة الحيوانات فضلا عن الإنسان العاقل. وهي الفطرة المذكورة في القرآن والحديث. لك هنا البحث ده بالذات افصله تماما عن أي كلام على الإيه؟ على الميثاق، لأن يهمنا هنا الفطرة بغض النظر في ميثاق ولا إيه؟ ولا كان سابق أو لاحق، ده موضوع دين. قل ولكن أكثر الناس قد ذهلوا عن ذلك في حالة السراء، وإنما يردون إليه في الضراء. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وأيضا فإن عامة الناس في جميع أقطار الأرض دعت أنفسهم إلى الاعتراف بأن لهم خالقا من غير معلم ولا إثبات حجة عندهم. طبعا يعني ده بالإضافة إلى وجود حجج، وده اللي هنتكلم فيها فيما بعد، لكن دليل الفطرة بيبقى من غيرهم. قال: ولا اصطلاح وقع بين كافتهم من أهل البوادي وأقاصي الهند والصين وأهل الجزائر الذين لم يبلغهم داع إلى الإسلام ولا إلى الشرك، فإنهم استغنوا بشهادة أنفسهم على الأعم الأغلب بالخالق جل وعلا. وذلك قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هنا الرسل قالوا لأقوامهم: أنتم لا تشكون في وجود الله. كان هنا الاحتجاج بقى برضو، لأن هنا السياق في مناقشة، سياق الآية في مناقشة أقوام يقرون بالربوبية ولكن ينازعون في إيه؟ في الألوهية أو استحق الله وحده للعبادة. ولكن الآية أيضا يمكن أن تستعمل في هذا الاستفهام الاستنكاري من باب أولى، يوجه إلى من ينازع في توحيد الإيه؟ الربوبية. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال: وهذا كله قريب من الضروريات، بل هو من الضروريات. يعني هذا الحاجات دي أمور يجدها الناس جميعا في أنفسهم اضطرارا، تبقى دي اسمها ضروريات. ولذلك قال بعضهم: المعرفة ضرورية، المعرفة بالله عز وجل أو بوجوده. فالناس كلهم يشيرون إلى الصانع جل وعلا. يعني لو قلنا الخالق أو البارئ يبقى أجود، أن في الألفاظ دي لو راعينا الألفاظ الشرعية يكون أفضل، لكن هو يريد معروف المعنى. يقول: فالناس كلهم يشيرون إلى الصانع جل وعلا، وأن الأجود لو قلنا الخالق أو البارئ، وإن اختلفت طرائقهم ومللهم. ولا يجهلون سوى كنه الذات. يعني في حاجات في العقائد الإسلامية بنقول له دي ما تجيش إلا من باب الوحي، لكن إثبات وجود الرب عز وجل وإثبات استحقاقه وحده للعبادة دي موجودة في الفطرة، ثم جاءت الرسل فأكدت هذه الإيه؟ هذه الفطرة. ولذلك لم يأتي الأنبياء والرسل ليعلموا بوجود الصانع، وإنما أتوا ليدعوا إلى التوحيد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: وليعلموا أنما هو إله واحد. والخلق إنما أشركوا بعد الاعتراف بالله تعالى لما اعتقدوه من الشركاء لله تعالى، أو لنفي واجب من صفاته، أو لإثبات مستحيل عنها، أو لإنكارهم النبوات. يقول ثم قال: فإن قيل فلأي شيء سلك أهل الأصول طريق الاستدلال على هذا؟ يعني طالما أنه هو فطري وضروري، أنت ليه بتنزله من مرتبة الضروري إلى مرتبة البرهاني؟ فبيقول كان مفروض، أو كأن القائل يقول: كنتم قفوا به عند حده أنه حاجة ضرورية، ليطلب الدليل عليها نقول له الدليل أن شيء ضروري مركوز في النفس تجده أنت ويجده غيرك، حتى وإن أنت أنكرته اطلب تصفية فطرتك بالشدائد وغيرها، ستجد ان الفطرة دي بتقفز وتظهر وينتهي الامر. ولكن هو بيقول لا، هو الحصل ان العلماء بالفعل قالوا براهين الحاصل. قال: فالجواب انما سلكوا ذلك قطعا للاطماع التي تشرئب الى ذلك، وإلا فهم يعلمون ان ما شهدت به الفطرة اقرب الى الخلق واسرع تعقلا، لأن الممكن الخارج والحادث الدال على محدث موقفان على النظر الصحيح، وتلك داعية ضرورية من النظر. يعني البراهين الفلسفية أو الكلامية اللي هيجي كلامنا يقولك إيه، إن تدبر في شأن المخلوقات، شأن نفسك وشأن غيرك، حادثة أم قديمة، علامات الحدوث بادية عليه، يبقى لابد لها من إيه، من محدث. أي برهان بهذا النوع بيقول ده أضعف بكتير من إن العلم الضروري. ومع هذا اللي طمس عنده العلم الضروري تعمل له إيه؟ ما لازم تعمل برهان. يعني لما يجي واحد ولد أعمى ولا يريد أن يعترف بأن الدنيا فيها الناس مبصرة، وأن البصر ده نافع، وأنه إذا فقدوا عليه أن يطلب العلاج إذا كان حالته تنفع تتعالج، وفي كلا الحالات سواء له علاج أو ملوش، إلى أن يتم هذا العلاج إن كان له علاج عليه أن يعتمد على بصر غير، ليس تقليدا ولا انقيادا، ولكن اتباعا للفطرة، أن الخلق عندهم البصر، أن هذا البصر مفيد ونافع، لأنه يستطيع إلى غير هذا. فبيقول أنت لو لقيت حد بينكر كده عايز تقعد تبرهن له، بص أنت دلوقتي ماشي وأنت مغمض بتحصل لك مشاكل، غيرك ما بيحصلوش. ليه؟ لأنه عنده يعني عينه سليمة، هو يبصر، في حاجة اسمها إبصار، بطلت تشرح له في حاجة اسمها إبصار، وإن المبصر ده قدامك أهو عايش حياته، أنت اللي مأزم حياتك، فيبتدي يقتنع. فلازم أنت استعملت معاه البرهان، لأنه هنا فاقد الجزء الفطري دوت أو عنده في عطب، فالحل أنك أنت تعالجه عن طريق البرهان. وإلا فعلا الجزء الفطري الضروري أكثر يعني حجة. يقول قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، يبقى برضو ده إيه، إن هذا جزء من الاحتجاج على وجود الله تبارك وتعالى. أما يبدأ الخلق ثم يعيد، أما جعل الأرض قرارا، إلى غير ذلك من الآيات التي كلها استفهامات تقرير، سؤال ولا ينتظر الجواب. ليه؟ لأنه معروف أن الموجه لهم السؤال كلهم أو 99% منهم بيجاوبوا إجابة واحدة، أقول له خلاص أنت كأنهم جاوبوا، وينتقل الآيات لبناء البرهان بناء على الإجابة. فده بيسموه استفهام إيه؟ تقريري. إلى غيرها من الآيات التي كأنها استفهامات تقرير، كأنه تعالى يقرر عباد على شيء فطرهم عليه، ومثله قوله تعالى ألست بربكم، ده إيه آية الميثاق. فقلنا برضو إيه، خلينا في الفطرة. وقوله أفي الله شك، لا ده خطاب الرسل لأقوامهم، ده معانا فعلا. ولهذا ورد في الحديث مرفوعا إن الله تعالى خلق العبادة على معرفته، فاجتالهم حولهم، يعني فاجتالهم أي حولهم الشيطان عنه، أو فاجتالتهم الشياطين. فما بعثت الرسل إلا للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره عن تسويلات الشيطان بالاستدلالات النظرية والدلائل العقلية، وبها توجهت التكليف على العقلاء. وقال الإمام الراغب الأصفهاني في الذريعة، من أشرف ثمرات العقل معرفة الله تعالى وحسن طاعته والكف عن معصيته. فمعرفة الله العامية مركوزة في النفس، المعرفة العامة الأصل، وهي معرفة كل أحد أنه مفعول مخلوق، وأن له فاعلا، وأن أي خالقا خلقه ونقل من الأحوال المختلفة، وهي المشار إليها بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه، وبقوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وبقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ما تلاقي آية الميثاق يفضل إيه، ما دخلهاش في النقاش مع الملاحد، أن الفطرة سالمة من المعارضة. هو احنا قلنا احنا نقدر نسأله انت لاقي في نفسك علوم اضطرارية ولا لا، آية الميثاق بقى الراجح ان كان فيه ميثاق والفطرة ثمرة لهذا الميثاق، لكن الحجة في الاخر فين؟ في الفطرة التي ولد الناس بها. يقول فهذا القدر من المعرفة في نفس كل واحد، وينتبه الغافل إذا نبه عليه فيعرفه، كما يعرف أن من هو مساو لغيره فذلك الغير مساو له. ومن هذا الوجه قال تعالى لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وقال في مخاطبة المؤمنين والكافرين ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال ثم قال بعد ذلك ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يقول أما معرفة الله المكتسبة، يبقى في معرفة ضرورية فطرية وفي معرفة مكتسبة، يعني الإنسان لو ما لم يصادف الرسل لن يعرف، يبقى لازم لا تأتي إلا بالتعلم. فهذه هي معرفة توحيده وصفاته وما يجب أن يثبت له من الصفات وما يجب أن ينفى عنه. كان بعض هذه الأمور أمور فطرية، لكن يعني تفصلها بتمامها الوارد في الوحي ده لا يعرف إلا من الوحي. وهذه المعرفة التي دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليها وحثوا عليها، ولهذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ولم يدعو أحد إلى معرفة الله بل دعا إلى توحيده. وهذه المعرفة يعني المكتسبة على ثلاثة أضرب، يعني درجات رسوخ المعرفة. مقصوده هنا أنه يقسم درجات رسوخ المعرفة عند من حصلت له المعرفة، وبيتكلم هنا على ما زاد على القدر الضروري اللي هو مولود به، يبقى تعلمه. حتى الرسل تعلموه عن طريق الرسول الملكي، يعني يأتي جبريل عليه السلام فيعلم الأنبياء، يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وهكذا. فالعلم هنا بيقول بالنسبة للعلم المكتسب فهو على ثلاثة أضرب، وهو يعني هنا درجة رسوخ المتعلم أو الشخص في ويقينه بهذه القضايا. فيقول ضرب لا يكاد يدركه إلا نبي وصديق وشهيد ومن داناهم من اقترب منهم، وذلك معرفته بالنور الإلهي من حيث لا يعتريه شك بوجه، كما قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وضرب يدرك بغلبة الظن، أعني الظن الذي يفسره أهل اللغة باليقين، كما قال تعالى عن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى درجات اليقين، يعني هو بقسمها ثلاثة ما فيش مشكلة، يعني درجتين داخلين في حد اليقين ودرجة بقى فيها مشكلة. وضرب يدرك بخيالات ومثل وتقليدات، وإياه عني على الله بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأول يجري مجرى إدراك الشيء من قريب، ولهذا قال تعالى في وصفهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والثاني يجري مجرى إدراك الشيء من بعيد، يعني أنت درجة يقينك بشيء بمعلومة ممكن تكون معلومة معنوية أو خبر غايب أنت لم تراه، ممكن أحيانا يبقى كأنك شايفه وشايفه من قرب، وساعات يبقى كأنك شايفه من بعيد مش ممكن تشك فيه، بس درجة يقينك بيه. فيقول والثاني يجري مجرى إدراك الشيء من بعيد قد تعتريه شبهة، ولكن تزول بأدنى تأمل، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والثالث يجري مجرى من يرى الشيء من وراء ستر فلا ينفك عن شبهات، كما أخبر تعالى عن من هذه حالته بقول إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. ولأجل صعوبة معرفة الله تعالى على الحقيقة حتى يتخلص الإنسان من آفات الشرك، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دوني. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، دايما انا فائدة جانبية بس طالما في هذا الزمن لازم تقولها كتير. ما بيجي الكلام على عصمة الدم والمال تبقى معلقة على ايه؟ من قال لا اله الا الله. لما بيجي دخول الجنة يجي معها ايه؟ مخلصا صدقا صادقا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. ليه؟ لان الامور الباطنة دي لا يعلمها الا الله، فيا لكن في الظاهر يكفي الظاهر. يقول وغاية معرفة الإنسان ربه أن يعرف أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها المحسوسة والمعقولة، ويعرف أثر الصنعة فيها. يبقى ده البرهان بقى. ما هو البرهان تقريبا مداره على الإيه؟ على الجزئية دي، لكن في معرفة ضرورية موجودة قبل هذا البرهان. لكن اللي بيعرفه الإنسان كي يعرف وجود الله تبارك وتعالى بالبرهان، فبيعرف الموجودات ويعرف أنها مصنوعة، يستدل بأحوالها على أنها مصنوعة وأنها محدثة، وأن محدثها ليس إياها، لم تحدث نفسها ولا مثلا لها، بل هو الذي يصح ارتفاع كلها مع بقائه تعالى، ولا يصح بقاؤها وارتفاعه. ما ينفعش تبقى موجودة بدون دي. ايه خلاصة الطرق الفلاسفة عندما يحتجون على اثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ وبهذا النظر قال ابو بكر رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفتي الا بالعجز عن معرفتي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. طبعا الحديث ده ضعيف فلا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه يعني يحتمل المعنى اللي هو جايبه هنا عشانه، يعني ممكن يكون معنى صحيح، لكن هو عبارته مشكلة، وقد تحمل على معنى صحيح وقد تحمل على معنى خطأ، وفي النهاية ايه؟ ليس بحديث. يقول: ولما كانت معرفة العالم كله، المخلوقات كلها، تصعب على الإنسان الواحد لقصور أفهام بعضهم عنها واشتغال بعضهم بالضرورات التي يعرفها منهم، جعل تعالى لكل إنسان من نفسه وبدنه عالما صغيرا، أوجد فيه مثال ما هو موجود في العالم الكبير. ده دليل إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى احنا قلنا الأدلة العقلية هنتفنن فيها شوية، فممكن تقول الطرح العام ان كل اللي موجود ده يدل على انه مخلوق، ينادي انه مخلوق، ومن ثم يبقى لازم كله ايه؟ كله خالق. لكن ممكن عندك ايات افاقيه في الافاق، وفي بقى في انفسكم، ده باب يعني واسع جدا، ولان الانسان هو نفسه دي هو اللي عايش بيها. فيجي الانسان يلاقي مثلا يعني ازاي الانسان لا يقر بوجود خالق، وهو يجي يلاقي نفسه حيموت خلاص، عنده ارتفاع في درجة الحرارة، وحاسس انه مش قادر يأكل ولا يشرب ولا ينام، وشاعر انه حيموت، وبعدين الدكتور يقول له اصل في نص درجة زيادة او درجة زيادة كده، يبقى خطر. او فضلا الانسان اللي بيمر بالاحوال دي هو اللي يقول ان مفيش خالق، او هو اللي يقول ان العملية صدفة، او هو يعني الصدفة جت بهذه وبعدين ايه تلاقي المشكلة ايه؟ نفس قضية الفطرة. عارفين مثلا من المثال يعني الامثلة بقاش يعني ايه اللي بترد على الذهن كده احنا بنتكلم، يعني طالما جبنا سيرة الايه الحرارة، لما حد بيجي له ضربة شمس، يعني ضربة شمس دي عبارة عن ايه؟ دي شبه اللي احنا بنتكلم عليه جدا، يعني هو المثل حضرني الان اللي هو اختلال الفطرة. عندك مركز في المخ تقدر مجازا كده، لان الطب مش مخزن درجة حرارة الجسم الطبيعي، وبعدين بيجيله من الجلد درجة حرارة الجو، فيلاقي ان في ضغط على الجسم انه يسخن، ده في شمس وفي يوم، يعمل ايه؟ طلع كمية عرق كتيرة جدا عشان يحافظ على درجة حرارة الجسم. فده سبحان الله كده، يعني ميكانيزم شغال. عشان كده انت بتلاقي يعني ده بينظم لك درجة حرارة. طب ضربة الشمس لأنه تعرض لشمس على الدماغ لفترة مباشرة المركز ده بيبوظ، الفطرة بتبوظ، درجة الحرارة المطلوب الحفاظ عليها بقت هي درجة حرارة الجو اللي جاية من الشمس، فالجسم وقف خلاص. حلو، درجة الجسم درجة حرارته رايحة على 39 على 40. طب ما هو فاكر المركز ده بيقول له ايه، حلو خلينا احنا عايزين 40 وعايزين 45، فيوقف الاجراءات اللي بتخفض درجة الحرارة، الانسان كده يبقى ممكن يموت. وبيحصل العلاج الطبي حاجة زي كده، اذا مسكهم الضر في البحر ضل ما تدعونا الا اياه، يقوم جايب الشخص ده رميف حط تلك عشان يعمل ان المركز ده يدرك ان في حاجة غلط. هو كان ماشي مع السخونية، فقوله طب خلاص يديله البرد الشديد جدا، هيبتدي يفتكر، وهذا خلق الله. ان فين بقى المكان اللي الطب ما يقولكش المكان الاحتياطي اللي هو استرجع منه البيانات، النسخة الاحتياطية دي كانت فين؟ المركز كان باظ ماشي، وكان بدأ ان هو يقول لا مانع ان الجسم درجة حرارته تعلى، مش لا مانع، هو ده المطلوب، هو كده بقى هو شايف ان درجة. فما البشر قعدوا يجربوا، ما يعني ما جدها حتى مسألة مش مبنية على، فحد قال طب ما جرب الناحية التانية خالص ما يمكن يستعيد، وده فعلا طب حطه في التلج. هو هنا كان فاكر ان ممكن احنا عايزين درجة حرارة 40 ولا 45، طيب حطه في درجة حرارة صفر، هيعمل الاجراءات العكسية بقى، انه لما يجي يعمل الاجراءات العكسية يفتكر درجة الحرارة الطبيعية ويشتغل طبيعي ويعدي الانسان من ايه، من ضربة الشمس دي. يعني ده جزء بسيط من ايه، يعني الفطرة دي مش معاني فقط، لا الفطرة دي حاجات حتى موجودة جوه الجسم في معدلات معينة في صحته البدنية، وممكن بيحصل لها خلل. ما هو السرطان هو نوع من هذا الخلل مثلا برضو، يعني ان في خلل معين في لكن السرطان ضربة الشمس وكل الكلام ده يقول لك ايه، تأكيد لمبدأ ان في قاعدة، تأكيد لمبدأ ان في خلق، وان الخلق محكم وله نظام، ثم يقدر الله تبارك وتعالى هذا الاستثناء تشوف تتفرع يعني. فالانسان اللي بيعيش ألم ارتفاع درجة الحرارة ويشعر بعجزه وضعفه، هو ما خدش يعني في نفس الجزء البسيط ده الخلق ده يعني مدى اتقانه ومدى، وان الانحراف البسيط الذي يقدره الله تبارك وتعالى ان يحصل احيانا ازاي يخلي الانسان مش قادر يعيش الى اخر هذا. لذلك بيقول انه لكل جعل لكل انسان من نفسه وبدنه عالما صغيرا، اوجد فيه مثل ما هو موجود في العالم الكبير، ليجري ذلك من العالم مجرى مختصر من كتاب بسيط، بسيط من البسط الاتساع، يعني كأنه مختصر من حاجة ايه كبيرة. يعني ولو اذا كان انت مش قادر تتأمل في الشمس والقمر والنجوم والبحار والانهار ونحو ذلك، طب تأمل في نفسك، حتى من غير ما تتأمل، ما انت عايش عارف تاكل، تخيل لو الاخراج شوية امساك بيعملوا ايه في الانسان، واصلا ازاي ما بيحصلش في الطبيعي، ليه ده بيحصل نادرا ولاسباب مرضيه، لان في اليه ماشيه في ليجري ذلك من العالم مجرى مختصر من كتاب بسيط يكون مع كل احد نسخه، اللي هي نفسه يتاملها في الحضر والسفر والليل والنهار. بقى اثر ايه اذكار الصباح والمساء كانها بتتكلم في الجزئيه دي. اذكار الصباح والمساء هي نوع من ارشادك انك تقرا الكتاب ده، ما تركنوش كتاب وفي انفسكم، فانت اذكار الصباح والمساء بتنشط هذا. فاذا نشط وتفرغ للتوسط في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو العالم، فيطلع منه على الملكوت ليغزر علمه ويتسع فهمه وإلا فله مقنع بالمختصر الذي معه. ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولشرف المتأملين فأملي ذلك قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جعلهم هم أولو الألباب. ثم مدحهم حيث قالوا بذكر أنهم هذا التفكر وصلهم أنهم يقولوا إيه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أنهم عرفوا المقصود بخلقه وذلك آخر الأبحاث. يعني ولكن تبحث في الشيء عن كنه ماهيته وآخر حاجة بس اختصارا آخر حاجة أنك بتبحث عن وظيفته. فهم في الآخر بيهتدوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يقول وقرر أيضا شأن الفطرة على التوحيد هنا القاسمي بيقول إن الأصفهاني قرر شأن الفطرة على التوحيد في الباب 17 من ذات الكتاب في بحث كون العلوم مركوزة في نفوس الناس. يقول وعبارته هي قول نفس الإنسان معدن الحكمة والعلوم وهي مركوزة فيها بالفطرة مجعولة لها بالقوة كالنار في الحجر والنخل في النواة. يعني النواة دي جواها أي نخلة يعني مقومات وجود نخل لكن محتاجة للتربة والصقل والذهب في الحجارة وكالماء تحت الأرض. حاجات كلها موجودة بس عايزة إيه اللي يطلع حد الأمثلة اللي هو بيقولها يعني. لكن كما أن من الماء ما يجري من غير فعل بشري ومنه ما يعاين تحت الأرض. يعني بئر تبص تلاقي في بئر لكن إيه لكن لا يتوصل إليه إلا بدلو ورشاء. ومنه ما هو كامن ده أكتر من كده مستخبى أكتر من كده يحتاج في استنباطه إلى حفر وتعب شديدين. فإن عني به أدرك وإلا بقي غير منتفع به. كذا العلم في نفوس البشر منه ما يوجد من غير تعليم بشري وذلك حال الأنبياء عليهم السلام فإنهم تفيض عليهم المعارف من جهة الملأ الأعلى وإن كان ده برضو تعليم من جهة الرسول الملكي. ومنه ما يوجد بأدنى تعلم ومنه ما يصعب وجوده كحال أكثر عوام الناس. ولكن العلوم مركوزة في النفوس. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فأقروا أن الله هو الذي يربيهم ويغذيهم ويرزقهم ويكملهم في الطفولية. فهذا إقرار نفوسهم كلهم بما ركز في عقولهم. فأما الإقرار باللسان فلم يحصل من كلهم. وكذلك المعني بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أي لئن اعتبرت أحوالهم لرأيت نفوسهم وجوارحهم تنطق بذلك. المشركين كانوا ينطقون بهذا بلسانهم لو سألتهم يجاوبوا فعلا. وهنا كأنه بيتكلف أن المشركين بينكروا وإن معنى الآية إن ده لسان حالهم وليس لسان مقالهم. لا المشركين الذين وجهوا بهذه الأسئلة كانوا ينطقون بلسان إيه بلسان مقالهم. وقلنا أن الفطرة فيها وجود الرب تبارك وتعالى والفطرة فيها أنه لا يعبد إلا الله. ولكن الفطرة الأولى بقيت سالمة من المعارضة عند كل البشرية تقريبا إلا النادر جدا. الفطرة الثانية يعني درجة الخلل فيها ربما كان أكثر بعض الشيء. يعني باقي ما يذكره هنا وبيدور في نفس المضمار في إثبات أن هذا العلم بهذه الأشياء مركوز في الفطرة. يبقى كده نكون خلصنا الدليل الأول وهو دليل الفطرة. الدليل الذي يلي ذلك هو دليل العقل. لكن زي ما قلنا كده في المقدمة ان القاسمي خلى حوالي 25 دليل. هو نوع من الايه من التفنن. هنبتدي نشوف التفنن ده ازاي. يعني مثلا على سبيل المثال اول دليلين هو قايلهم كان ممكن تثنجهم في دليل واحد، بس عند التأمل حتى كويس انك تعملهم دليلين. هو لما انت تجد القوانين اللي بتحكم علاقة البحر بالبر بالبخر بدورة المية بكذا بكذا، فتقول ما تجد النبات وتيسيره لك، كل ده دليل. هو بسميه دليل العناية، انك تلاقي الدنيا متسهلة لك تماما. بيقول زي بالضبط كده مثال هو قاله، بس احنا ممكن نطوره شوية في زماننا. لو انت ماشي في الطريق الصحراوي وبعدين لقيت على جنب كده مظلة وكراسي مصبوعة بخرسانة او بحديد، فمستحيل حد هنا يقول لك دي صدفة او انا معرفش مين اللي عملها او ليه هو عملها. انت بتقول انا والله يشكر الراجل المسؤول عن هذا الطريق او انه عمل هذه الاستراحات. انت عرفت انها استراحة، ما ينفعش تقول غير كده، ما ينفعش غير انك انت تفترض ان المسؤول عن هذا الطريق اعتنى بان يعمل لك استراحات عليه. طبعا انت ما بتلاقيش هنا في مصر، بتيجي تتفرج في اليوتيوب على الكلام ده بره وتقول شوفوا بره بيعتنوا بالانسان ازاي، يعني ايه؟ عشان بس ما حدش يعني الاحتجاج اللي هيجي يمشي في طريق يلاقي الكلام ده معمول يقول اكيد اللي عامله المسؤول عن الطريق، واكيد ده بينم عن عنايه. فهو قال لك تدبر في الخلق مره من نفس المشهد سماه دليل الايه؟ العنايه. هو بص هنا لحته انت كانسان تلاقي مثلا الحيوانات الضخمه جدا، الابل والبقر، حاجات يعني قوتها البدنيه بعشرات، ومع هذا طفل صغير يمسك، مين خلى المخلوق ده كده مذلل كده الى اخره؟ فده دليل الايه؟ العنايه. نفس المشهد يقول لك طب هو الحاجات دي اللي محطوطة في أماكنها بالصورة دي ملهاش خلق، يبقى ده دليل الإنشاء أو الخلق. يبقى وهكذا وصلنا لحوالي 25 دليل بنحاول نجلي بها دليل الفطرة. خد بالك هذا دليل الفطرة هو الدليل إيه؟ الأصلي، بس هو حصل عليه نوع من الضغط والقهر والشبهات والصدأ إلى آخره. الأدلة دي كلها بنحاول إيه؟ نجلي بها أدلة عقلية، نحاول نجلي بها دليل الفطرة. نتكلم فيها أعتبر المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا نستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.